مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وصلنا في شرح كتاب المختصر في العبادات إلى باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هناك أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. هذا الباب في بيان ما هي الصلوات التي تكره، ما هي الأوقات التي تكره فيها بعض الصلوات كما سيأتي. أولا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر، إذ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي إلى أن النهي بعد صلاة الفجر لحديث أبي سعيد الآتي، ورأي الشافعي هو الأقرب أن النهي يكون بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح، فجعل النهي بعد الصلاة وليس بعد طلوع الفجر. الثاني، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين بقدر 12 دقيقة تقريبا. والثالث، عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة الغرب، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والرابع، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب، رواه البخاري ومسلم. والوقت الخامس، إذا شرعت الشمس في الغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب، لما تقدم من حديث عقبة رضي الله عنه. هذه هي الأوقات النهي. أوقات النهي على سبيل التفصيل خمسة، وعلى سبيل الإجمال 3، لذلك في الأحاديث 3: حين تطلع الشمس، وحين تغرب الشمس، وعندما تكون في وسط السماء. عند التفصيل كما ذكر المؤلف، أولا حينما تطلع الشمس، من بداية طلوع الشمس، هذا يعتبر وقت إيش؟ وقت للنهي. إلى طلوع الشمس، من الطلوع من طلوع الشمس يبدأ، عفوا، من بعد الصلاة، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا واحد. من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، هذا 2، والبعض يجعله 1، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. في التفصيل، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. وقد بينا في المحاضرة السابقة خطأ من يصلي عند الشروق، خطأ من يصلي عند الشروق، فلا بد أن ينتظر كما قال المؤلف 12 دقيقة، وفي الاحتياط 1/4 ساعة. الوقت الثالث، عندما تكون الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، بحيث لا يكون هناك ظل، لا يكون هناك ظل، هذا وقت النهي، حتى تزول الشمس، وهذا يعني قبل صلاة الظهر بنحو أيضا 12 دقيقة، والاحتياط 1/4 ساعة. فقبل الظهر بربع ساعة تقريبا يمتنع عن الصلاة إلى زوال الشمس، الأذان الظهر بدأ وقت الظهر. الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والخامس من غروب الشمس حتى تغيب تماما. هذه خمس أوقات ذكرها المؤلف. قال: مسألة: ويجوز في أوقات النهي قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن الآن هناك نهي: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر. هل هذا النهي مطلق على لكل شيء؟ لا، الفرائض بالإجماع تقضى في هذا الوقت، ما في خلاف. الفرائض تقضى في وقت النهي بالإجماع. بمعنى شخص نام واستيقظ قبل شروق الشمس وقت نهي، يصلي الفجر ولا ما يصلي؟ يصلي الفجر. شخص نام واستيقظ قبل غروب الشمس، يصلي العصر؟ يصلي. إذن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي بالإجماع. قال: وأيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة لما يفوت وغير ذلك للأدلة الدالة على فعل هذه الصلوات دون التقييد والزمن، وهذه تخص عموم النهي في الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة التطوع لا سبب له. هذه مسألة خلافية الآن، لأنه قال الصحيح من قولي العلماء. المسألة هي: هل يجوز أداء الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي؟ الصلوات ذات أسباب يعني صلاة لها سبب معين، مثل صلاة الجنازة، ركعتي الطواف، تحية المسجد إلى آخرها، لها سبب. يجوز ولا يجوز؟ عند المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل حدد؟ لا. فهذا عمومه أقوى من عموم، يعني إذا صلى أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في إيش؟ في الأوقات كلها، عام في الأوقات. لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، عام في جميع الصلوات، هذا عام هذا عام. طيب كيف نقدم عام العام؟ العام الأول محفوظ، لم يخصص ولم يستثنى منه شيء: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس صباح مساء. والعام الثاني وهو لا صلاة بعد الصبح، يعني أي صلاة، استثني منه بالإجماع الفرائض، فصار أي العمومين أقوى؟ الأول، فنقدم الأول. واضح؟ فأصبح العموم الأول أقوى من العموم الثاني. فالصحيح أنه يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبدي يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار طاف أو صلى. فدل على أن الصلاة، طبعا طاف الطواف وصلى ركعتين الطواف في أي وقت صلى، فهذا يدل على أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز فعلها في هذه الأوقات. الثالث: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر إن ثبت الحديث. هو ثبت الحديث في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر. ما هاتان الركعتان؟ قال: لم أكن صليت سنة الفجر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا يجوز أن تقضى سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر كما في حديث عائشة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وانشغل مع الوفود إلى أذن العصر ثم صلى ركعتين. ما هاتان الركعتان؟ قضاء سنة الظهر، وهو قضاهما في الوقت في وقت الكراهة. قال: باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. شرعت صلاة الجماعة لما يترتب عليها من مصالح عظيمة، فمن ذلك التواصل بين المسلمين بالإحسان والعطف والرعاية والتوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما نسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم من حديث أبي مسعود. فوائد عظيمة يعني لا تحتاج إلى شرح ذكرها المؤلف لصلاة الجماعة. ومن فوائد صلاة الجماعة أيضا تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25. حكم صلاة الجماعة: صلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان والخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. صلاة الجماعة فرض وواجب، ويدل لذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، هذا تسمى صلاة الخوف، وسيأتي باب صلاة الخوف. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فوصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ولأنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولمن في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة. إذن صلاة الجماعة فرض وواجب، دليله من القرآن مشروعية صلاة الخوف جماعة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الناس بيوتهم، جاء في الحديث: لولا النساء والأطفال لحرقت عليهم بيوتهم. وهل يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت هؤلاء المتخلفين لأمر سنة إلا أنه إيش؟ واجب. ومن أقوى أدلة الوجوب الحديث حديث الأعمى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث له روايات، من رواياته: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذه الآن الأعذار، ليس لي، هو أول عذر ما هو؟ أنه أعمى. العذر الثاني: ليس لي قائد يقود المسجد. جاء في رواية: الطريق فيه هوام وسباع، يعني طريق خطر، ثلاثة، ويكون بالليل أيضا خطر، أربع أعذار: أعمى، طريق خطر، بالليل، هوام وسباع. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني هو مريض الآن يمسك حتى يوضع في الصف لكي يصلي صلاة الجماعة. قال مسألة: التخلف المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معذورا بمرض أو خوف ونحو ذلك، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من يصلي في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري في حديث أبي موسى رضي الله عنه. هذا يحافظ على صلاة الجماعة ثم مرض وصلى في البيت، تكتب له الجماعة؟ تكتب. وهناك حالة أخرى، لو أن شخصا معذورا توضأ وحصل له عذر ثم جاء إلى المسجد فوجد الإمام قد صلى، جاء في الحديث كتب له أجر الجماعة، من خرج من بيته، من توضأ ثم خرج إلى بيته ثم وجد الناس قد صلوا كتب له أجر جماعة وإن صلى لوحده. وهذا من أدلة من قال بكراهة الجماعة الثانية. أنتم تعرفون أن جمهور العلماء يرون كراهة الجماعة الثانية، الحنابلة هم اللي قالوا باستحباب الجماعة الثانية، اللي قالوا بالكراهة استدلوا بهذا الحديث، أنه إذا جاء معذور طبعا ثم جاء وجد الناس صلوا صلى لوحده كم يكتب له؟ أجر جماعة. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا إذا دخلوا المسجد ووجدوا الناس قد صلوا صلوا فرادى. منه كانوا؟ الصحابة. الحسن يروي عن الصحابة صلوا فرادى، وهذه سنة قد يستغرب منها بعض الناس، أنهم كانوا، وجاء في رواية عن أنس وغيره أنه إذا دخل المسجد وجد الناس قد صلوا رجع إلى البيت وصلى. ومع هذا فالمشهور عند العلماء المعاصرين هو جواز الجماعة الثانية. قال: والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسران لهذا الثواب الجزيل يأثم لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر. طبعا الجمهور العلماء يرون بأن من ترك الجماعة لغير عذر يأثم لترك الواجب وصلته صحيحة. الظاهرية ورواية عند الحنابلة أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. ما معنى ذلك؟ لو صلى في البيت باطلة. هذا قول، قول الظاهرية وقول رواية عند الإمام أحمد أنها شرط صحة الصلاة، لكن الصحيح هو رأي الجمهور أنه آثم إثما عظيما لتركه هذا الواجب. قال مسألة: مكان صلاة الجماعة هو المساجد، فيجب فعلها فيها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه الحاكم بن حجر وغيرهم، وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا استدلال الظاهرية وبعض الحنابلة أن الذي لا يجيب صلاة الجماعة فصلاته إيش؟ باطلة، لأنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذه لا نافية ولا ناهية؟ نافية. الأصل في اللا النافية، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللا النافية أنها نفي للصحة. الأصل في لا النافية أن النفي للصحة، ما لم تأتي قرينة تدل على أن النفي إيش؟ للكمال. إحنا عندنا النفي للصحة ونفي الكمال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي صحة يعني لا تصح الصلاة بدون وضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كمال، لأن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا البسملة، هذه قرينة، فهمتم؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث كمال، لأن الصحابة اعتكفوا في غير المساجد. فهنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حملوه على نفي الصحة، حملوه على نفي الصحة، فلذلك قالوا الصلاة باطلة. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا روي مرفوعا بسند ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن علي رضي الله عنه. قال أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة. إذن الآن بعض الناس يقول، أنتم تقولون الآن صلاة الجماعة واجبة، وهذه سمعتها من بعض الأشخاص، أنا بصلي الجماعة في البيت. نقول لما بنيت المساجد؟ هذا خلل في الفهم. المساجد بنيت لصلاة الجماعة، فلا يجوز الإنسان يتعمد أن يصلي في البيت في الجماعة ويترك المسجد. أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذ من الاجتماع وهو الاثنان، إذ هو أقل ما يتحق به الجمع، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث وليأمكما أكبركما، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن مسعود وصلى بابن عباس، متفق عليهما، وصلى بحذيفة، رواه مسلم. إذا صلى الإنسان صلاة الجماعة باثنين، يعني إمام ومنفرد، أين يكون الإمام مأموم؟ أين يكون المأموم؟ عن يمينه بمحاذاته، ولا يرجع شوي بمحاذاته؟ المشهور عند الناس اليوم أن الإنسان إذا صلى الإمام مع شخص واحد إيش يسوي؟ يرجع قليلا، ليس له أصل في السنة، ليس له، بل يكون إيش؟ بمحاذاته. مسألة، ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع الستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم. يباح للنساء. يشير إلى أن الأفضل للمرأة أن تصلي وين؟ في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذن بعض النساء تتكلف، تقول أبي أجر، أبي صلاة الجماعة، فتذهب الفجر الظهر العصر المغرب، هذا خلاف السنة. يباح لكن هذا خلاف السنة. فصلاتها لوحدها في بيتها خير من جماعة المسجد، خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. قال ويكن وراء صفوف الرجال. يقول أنس رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى القيام، وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلف الصف. صليت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلف الصف، فمكان المرأة خلف الرجال. هذا كان في السابق، اليوم المصليات معزولة تماما. قال مسألة وللنساء صلاة الجماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة. ولما ثبت من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والبيهقي. هذا أيضا يدل على الجواز، جواز صلاة لو حصل اجتماع في بيت فقالوا لنصلي صلاة الجماعة، لكن ليست عادة، ليس هو المعهود من فعل الصحابيات أنهم يصلين كل يوم صلاة الجماعة، إنما هي أحوال يجوز. فثبت عن أم سلمة وعائشة وغيرهم. ولكن إذا صلت المرأة أصبحت هي الإمام خلف النساء أو مع النساء، أين تقف؟ تقف في وسطهن. وهذا ثبت في حديث عائشة أنها أمت النساء وقامت وسطهن، هكذا الحديث، صلت من النساء وقامت وسطهن، يعني في الوسط. قال: والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على هو يقصد الآن المساجد القريبة، يعني لو أهل الحي ما صلوا ما أقيمت الجماعة، هذا معنى لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب على ثواب عمارة المسجد. فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإن كانت تقام بغير وجوده فالأفضل الأخشع لقلبه، يعني مثلا المسجد مليء بالمصلين ممكن تقام بغير وجوده، فالأفضل الأخشع لقلبه، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها ثم ما حوله من المساجد، لقوله رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد مسافة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وابو داود وصححه يحيى بن معين وابن مدين وابن حبان. لابد نفهم كلام المؤلف بالترتيب كما ذكر. الأصل أن الإنسان يصلي في المسجد القريب من بيته حتى لا تهجر المساجد، فإن كان هذا المسجد يعني فيه جماعة كثيرة وأراد أن يصلي في مسجد آخر لأنه أخشى لقلبه، لا بأس، أو في مسجد أبعد لا بأس، لكن بالترتيب. فالأصل أن يصلي في إيش؟ في المسجد القريب من البيت. مسألة: يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فإن تأخر الإمام عن الحضور وشق على الناس أو ضاق الوقت صلوا، لفعل أبي بكر الصديق حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر، متفق عليه. وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال: أحسنتم، متفق عليه. إذن لا يجوز في المسجد الذي له إمام راتب أن يتقدم إلا الإمام، لا يجوز، لأن الحديث نهي لا يؤمن الرجل رجل. فلو أن إنسانا دخل المسجد وأقام الصلاة وصلى والإمام موجود فهذا لا يجوز، وعند بعض العلماء صلاته باطلة كما قصت قصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا يبعد هذا لأن الحديث واضح لا يؤمن، وهذا نهي، والنهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. الحديث الأخير حديث غريب، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مسبوقا، هذه سارت مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسبوق، حديث غريب في صحيح مسلم البخاري مسلم في عبد الرحمن في لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح أظن بين المجموعتين ثم رجع، وعبد الرحمن بن عوف صلى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صف الركعة إيش؟ الأخيرة. هذا من أغرب الأحاديث، فصلى ركعة ثم أكمل وقال: أحسنتم، صلى الله عليه وسلم. يحرم أن يؤم في المسجد الراتب. طيب إذا لم يكن مسجدا راتبا، يجوز؟ يجوز. مثل مساجد الطريق في السفر، أن يمشي إنسان مساجد الطريق ما فيه إمام راتب، أي إنسان ممكن يصلي، فهذا خاص بالإمام الراتب لأن هذا اعتداء عليه. مسألة: من صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد لحاجة سنة له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت ولو كان وقت نهي، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، ولا يشرع تتبع المساجد بغرض إعادة الجماعة لعدم وروده. أنا صليت في مسجد مثلا الجمعية، مثلا دائما في مسجد الجمعية يكون 10 دقائق، تمام، وعندي درس في مسجد آخر، فذهبت المسجد الآخر وقيمت إيش الصلاة، أصلي وتعتبر هذه الصلاة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فوجد 2 في مؤخرة المسجد، فقال لهم بعد الصلاة، فقال لهما: أولستما بمسلمين؟ أنتم مسلمين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: صلوا معنا واجعلوها نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإنسان يصلي، لكن كما قال المؤلف لا يتخذ عادة يتبع المساجد يصلي ويروح يصلي، هذا ليس من السنة، إنما لحاجة كما ذكرنا. قال: مسألة: إذا قيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة ولا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إن صلى ركعة قبل إقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه، وإن لم يصلي ركعة قطعها. الآن هذه مسألة شائعة الآن، إذا دخل الإنسان المسجد أقيمت الصلاة الفجر مثلا، قال الله، ابتدأ بالتكبير الله أكبر، فهذا قال الله أكبر، يصلي سنة الفجر، تصح لا تصح إذا أحرم بعد ابتداء الإقامة؟ الدليل: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا ابتداء للصلاة إلا المكتوبة، هذه واضح. الإشكال وهو يقع عند كثير من الناس: يدخل المسجد فيصلي ثم تقام الصلاة، إن كان في الركعة الأولى يقطع الصلاة، وإن كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه في الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو لما انتهى من ركعة كاملة كأنه أدرك الصلاة، والغالب أنه إذا أتمها خفيفة يدرك تكبيرة الإحرام، الغالب. ويرى ابن حزم الظاهر رحمه الله يرى أنه حتى لو كان في التشهد تبطل الصلاة، ترى يعني ابن حزم له آراء قوية لأنه يستدل بالحديث، فلا صلاة، يقول حتى لو كان في التشهد بقيمة الصلاة يقطع الصلاة، لكن هذا الجمع هو الأحسن، إن كان في الركعة الأولى يقطع الصلاة، وإن كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة. كلمة خفيفة هل هي سريعة؟ لا، الخفيفة أن يقتصر على الأركان والواجبات دون السنن، لأن بعض الناس خفيفة سباق 100 متر، لا انتبهوا، صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين الفجر بسرعة؟ لا، يقتصر على إيش؟ الأركان والواجب، يعني الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في دعاء استفتاح ولا شيء، هذه يعني يترك السنن، ولا الضالين، ولا يقرأ سورة قصيرة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الاختصار على الواجبات والأركان. قال: الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. المراد بالمسبوق من فاتته ركعة فأكثر من صلاة الإمام. الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة. وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لما في الصحيحين من حديث أبي بكر، وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. تعرفون حديث أبي بكر، أبو بكر وليس أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والإمام راكع فدب في الصف راكعا. إيش يعني؟ يمشي وهو راكع، يعني هو الآن عند الباب والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، ماذا فعل؟ الله أكبر، ركع حتى يدرك الركعة، فأخذ يمشي دب راكع حتى وصل إلى الصف. انتهت الصلاة، طبعا لماذا فعل هذا الفعل؟ لأنه يعرف أن الركعة تدرك بإيش، وهذا هو وجه الشاهد، أنه يعلم أن الركعة تدرك بالركوع. انتهت الصلاة قال تعالى زادك الله حرصا، ولا ثلاث روايات لا تعدو الكلمة واحدة بالتشكيل، لا تعد يعني لا تعد إلى هذه الفعلة، لا تركض مرة ثانية، لا تعد هذه الركعة هذه المحسوبة لك، لا تعدو العدو اللي هو إيش الركض، لا تعدو ضم الضغط عدوها، واضح؟ كلاهما صحيح، كل الروايات صحيحة، لا تعد إلى هذه الفعلة لا. ولذلك النبي عليه السلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآن إذا الإنسان دخل فتح الباب والإمام راكع حالة هستيرية صح؟ يركض ركض ومرتبك يلهث. تعالوا الحرمين، احنا كنا ندرس بالمدينة، والله العظيم أشياء مضحكة، برا في الرخام يركض يزلق كذي، يعني مع هذه كذي مع البنعانة تكرمونه، يوقف يصفط بالصف يصفط، يعني يركض يضغف يد نفسه ويمشي. هذا الآن اللي يركض للصف كم يبي له ركعة حتى يرجع النفس؟ يمكن ركعة أو ركعتين راح الخشوع. فانظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخشوع على الركعة، إذا أتيتم الصلاة فلا تتوه أنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآن الركعة متى تدرك؟ بالركوع. الدليل حديث أبي بكر، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو المشهور عند الفقهاء، ولذلك أنا سأذكر لكم أحاديث صريحة يمكن غير مشهورة، إذا تحبون تكتبونها لأنها مهمة. الحديث الأول في سنن البيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا، إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع، يعني لا تعتدوا بهذه الركعة حتى يكون إيش إدراك الركوع. هذه في السنن البيهقي بسند صحيح. الثاني في سنن الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدركها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. إقامة الصلب من أين؟ من الركوع، يقيم صلبه من الركوع. فهذان حديثان صريحان في أن الركعة تدرك بإيش؟ بالركوع. وثبت عن الصحابة ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم أقوال صريحة في أن الركعة تدرك إيش؟ بالركوع. قال: فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة قائمة ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فالإتيان بها سنة. هنا هذه أيضا نقطة مهمة، أنت الآن تبدأ بأي تكبيرة؟ الإحرام. فإذا جئت والإمام راكع، إذا غلب على ظنك أنه عندك وقت بأن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال فهذا هو الواجب، لأن تكبيرة الانتقال واجب. وإذا غلب على ظنك أنه لا وقت لتكبيرتين فتكبر تكبيرة إيش؟ الإحرام، وتدخل معها تكبيرة الانتقال. فإن لم تنوي تكبيرة الإحرام من عقدت الصلاة، واضح؟ إذن لابد أن ينوي تكبيرة، لأن بعض الناس الإمام راكع يجي الأخ الحبيب قاعد بارد، الله أكبر سبحانك الله، قام الإمام، ترى هذا خطأ. ولذلك إذا جئت والإمام قبل الركوع حتى كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة، لا تنشغل بالسنة. وهذه ترى مسألة ذكرها بعض الحنابلة دقيقة، ممكن تستغربوا منها. لو أن شخصا دخل إلى المسجد والإمام لم يركع، صلاة سرية، فانشغل بالسنة، سبحانك اللهم وبحمدك، بعد هذا الأخ قلت لكم على راحته، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشركين، انشغل بإيش؟ بالسنة. فكبر الإمام ثم ركع معه، قالوا لا تعتد هذه الركعة. لماذا؟ لأنه ما قرأ الفاتحة، كان هناك وقت ولم يقرأ الفاتحة. بعكس لما يأتي الإمام راكع سقطت الفاتحة، واضح الفرق؟ لما جاء الإمام راكع الفاتحة سقطت ما عليه شيء، لكن هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة وانشغل بالسنة، وهي مسألة في الحقيقة دقيقة. فلما تدخل المسجد الله أكبر الحمد لله رب العالمين تقرأها حذرا حتى تدرك إيش؟ تدرك الإمام. قال: ويدرك المأموم بالركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ وتقدم بيانه في أركان الصلاة. وإن شك في إدراك الركوع فإن غلب على ظنه إدراكه اعتد بهذه الركعة وسجد للسهو بعد السلام. وإذا لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السلام. الآن أنت دخلت الإمام راكع الآن، الله أكبر، غلب على ظني أنه أني أدركته في الركوع، تحسب الركعة؟ تحسب. الله أكبر، غلب على ظني أني وأنا راكع هو قام، تحسب؟ ما تحسب. الحالة الثالثة، وقع شك، أدركت ولا ما أدركت، هاي تحصل، الله أكبر، ها ما تحسب، الشك ما تحسب. إذا متى تحسب؟ إذا غلب على ظني أني وافقته. ولذلك قال العلماء توافقه في تسبيحة واحدة، توافقه في تسبيحة واحدة. قال: وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره، لكن ضعفه البخاري. ولئلا يخالف الناس يخالف الناس، ايش مكتوب عندكم؟ هم، احسنت، هم في الصلاة وهو في خارج الصلاة، والمخالفة منهي عنها. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. شوف الآن الناس اليوم إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأول، الغالب الناس ماذا يفعلون؟ يوقف، صح؟ خطأ، ولا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، أمر. والحديث السابق: إذا وجدت المساجد فاسجدوا، إذا وجدت المراكع فاركعوا. فهذا لا يجوز ما يفعله عامة الناس اليوم في التشهد الأول، يقعد يوقف، خطأ. في السجود أيضا ينتظر حتى يقوم، لا يجوز، لا يجوز، لأنه قال: فما أدركتم فصلوا، أمر. إذا وجدتموه راكعا فاركعوا، إذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا. فهذا أيضا نقطة مهمة نبه عليها المؤلف وفقه الله. نتوقف عند هذه النقطة، نفتح باب الأسئلة والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بس في سؤالين في الدرس السابق. السؤال كان يقول قال المؤلف عن سجود السهو: هو الجابر الثاني فهم الأول. تذكرون تو السؤال، هو قال هو وهذا هو الجابر الثاني، فما هو الجابر الأول؟ أذكار الصلاة، أذكار الصلاة هي الجابر الأول. ذكرها المؤلف في كتاب آخر أن أذكار الصلاة، أذكار دبر الصلاة هي الجابر الأول التي تجبر الخلل في الصلاة، والجابر الثاني سجود السهو. السؤال أيضا سابق: من صلى صلاة الفجر وجلس يذكر الله إلى الشروق وصلى ركعتين بنية أجر حجة وعمرة تامة تامة، لا ينوي معها أجر، لا ينوي معها أجر بكل سلامة صدقة، صح أم يفصل النوايا؟ فهمت أنا الآن. أنا ذكرت أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، عندنا صلاة الضحى، لكن عندنا الصلاة تصلى بعد الشروق لها أجر، اللي يسميها الناس صلاة الشروق، وهي في الحقيقة صلاة ضحى. فلا بأس أن تجتمع نيتين أنها صلاة ضحى وهي لها أجر الحجة والعمرة التامة لمن ذكر الله عز وجل من بعد الفجر إلى الشروق، ولذلك لا تسمى صلاة الشروق، فهي صلاة ضحى. عند سؤال وأيضا في التشهد الثاني، لأن شوف الحديث، طبعا سؤال الشيخ يقول: إذا كان الإنسان أدرك الإمام في التشهد الأول يجب أن يجلس في التشهد الأول، هل هذا الحكم في التشهد الأخير؟ نعم، لعموم الحديث: فما أدركتم فصلوا. واحد الآن شوف، سبحان الله، الجماعة حاضرة وموجودة جماعة المسجد، وهم اثنين أسمع صوتهم، أصبر أصبر خلي يسلم الإمام، سبحان الله، الآن الجماعة حاضرة وموجودة، يترك الجماعة الأصلية ويذهب إلى الجماعة الثانية التي هي مختلفة أصلا في إقامتها، وهذا من الجهل. إذن ماذا يفعل؟ يجلس. هو لم يدرك الركعة لكنه أدرك الجماعة، هذا إشكال. واحد يقول: أنا ما أدركت الصلاة. لا، أدركت الصلاة، أدركت الجماعة لكن لم تدرك الركعة، فتصلي أربع ركعات. نعم، طبعا هذا شوف واضح كلامك. الآن أنت الآن دخلت المسجد والجماعة انتهت الأولى وعندنا جماعة ثانية، صح؟ كان الصحابة رضي الله عنهم أصلا لا يصلون الجماعة الثانية، قال الحسن: صلوا فرادى، وفي رواية: رجع إلى إيش؟ رجع إلى المنزل، يرجع بيته ويصلي. لو دخلت الآن وجدت المصلين يصلون، هنا في إشكالية. قد نقول من باب دفع المفسدة صل معهم، دفع المفسدة حتى لا يظن الإنسان فيه يتهم، يعني هذا لماذا تصلي؟ واضح؟ ونحن لا نقول أنها صلاة محرمة، لكن نقول لو صلاها ليس عليه شيء، واضح؟ لو دخل ورجع البيت وصلى ليس عليه شيء، لأنه له سلف من الصحابة. هذا الأفضل عدم فعله، لأن قد يتهم هذا الشخص، ليش ما تصلي معنا؟ فدفعا لهذا الوهم، واضح؟ تفضل يا شيخ. نعم. ايش الوجه الاعتراض؟ الحديث من ادرك ركعه من الصلاه، ادرك الصلاه المقصود فيها بعض الفقهاء قالوا الصلاه انا مقصود فيها الجماعه، يعني اذا ما ادركت ركعه مع الامام فانت ما دخلت. عفوا نتكلم عن حديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. والجماعة صلاة جماعة. طيب. والحديث الآخر فما أدرك فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا بعض الفقهاء أنه إذا أدرك الصلاة قبل أن يسلم تسليمة ركن فقد أدرك جماعة. نعم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ أدرك الجماعة ولم يدرك الركعة، ما في اختلاف، هو أدرك الجماعة. لا لا شيخ، أدرك صلاة الجماعة، أدرك الصلاة يعني أدرك الجماعة، أدرك الجماعة، هو أدرك الجماعة لكن فاتته الركعات الأربعة أو الثلاثة، أنا ما أشوف فيها اعتراض. بس واحد كالعادة ثلاثة أسئلة. خل الصوت شيخ. أحسن الله عليك. إذا الإمام ومأموم صلوا اثنين والمأموم قدم على الإمام، ممكن يقرب المسافة، قدم عليه المسافة يعني ما كان مفاتي صار أمام الإمام تقريبا، فهل تصح الصلاة؟ طبعا احنا الإمام لماذا سمي إمام؟ لأنه أمام. فالعلماء يقولون لو صلى المأموم خلف الإمام جاز، عن يمينه جاز، عن شماله جاز، يعني لا تبطل الصلاة، أمامه لا يصح. واستثنوا الحرمين، استثنوا الحرمين. تلاحظون أنتم في الحج وفي رمضان وين يصلي الإمام؟ ما تشوفون الإمام وين؟ خلف وأمام المصلين. فقالوا في الحرمين للحاجة ولشدة الزحام فهي ضرورة، أما في الأمور العادية فلا تصح صلاته إن تقدم على إمامه. طيب عندنا سؤال، هل يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر لو في وقت الشروق وقبل 15 ننتظرها؟ احنا ذكرنا سنة الفجر، من فاتته سنة الفجر فله في قضائه سنتان، يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته سنة الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس، هذه سنة قولية، من فاتته سنة الفجر يعني القبلية فليصليها بعدما تطلع الشمس، واضح؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، الحديث ذكرنا قبل قليل، لماذا ما صليت؟ قال ما صليت، قال أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة فعلية أنه يجوز أن تصلى، تقضى سنة الفجر بعد الفجر، وله إلى الشروق. لو حصل الشروق الآن، لو حصل الشروق وهو لم يصلي سنة الفجر، نقول له الأفضل أن يصليها بعد الشروق. طبعا هي صلاة ذات سبب ويجوز صلاتها وقت النهي، لكن ما دام حصل الشروق فالأفضل أن يؤخرها لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها بعدما تطلع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، تلك صلاة المنافق يرقب الشيطان حتى تخرج بين قرني الشيطان فيصلي. إذا شرق أشرقت الشمس وغربت تشرق وتغرب بين قرني الشيطان فيتعمد يصلي، هذا وجه يعني النهي. الصلاة بعد الشروق تحسب لها أجرها كحجة وعمرة تامة بعد ربع ساعة فقط، ممكن تكون بعد ساعة التي أجرها سابقا، أقصد أجر الحجة بعد. لا، الحديث الآن من صلى الضحى في أي وقت من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا وقت الضحى. من صلى الضحى في أي وقت من هذه الأوقات كتب له الأجر اللي ذكرناه، أن مفاصل الجسد كلها تكفرها التسبيح والتحميد والتكبير، يجزي من ذلك صلاة الضحى. أما هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم خصها بعد الشروق مباشرة، قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين. فالظاهر والله أعلم أنها لا تؤخر، يعني مو بعد ساعة ساعتين يقول أنا أصلي هذه الركعة، لا، لأن فيها التزام، واضح أن فيها التزام، من صلى ثم ذكر إلى أن تشرق الشمس ثم صلى. فالظاهر والله أعلم أنها تصلى بعد الشروق مباشرة يحسب له هذا الأجر، وفضل الله عز وجل واسع. تفضل. يجوز يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فبعد الفجر يجوز أن تصلي سنة الفجر القبلية قضاء في أي وقت. ومن العلماء من قال الأفضل تأخرها بعد الشروق، لأن ورد فيها حديث قولي من فاتته سنة الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس. واضح؟ جزاكم الله. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.